بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى. وحيث أنهينا المجلد الرابع من مجموع الفتاوى بالأمس، ووعدنا أن نبدأ بإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، شرح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء. وهذه الطبعة التي بين أيدينا هي الطبعة الثانية مصححة ومعدلة. يقول الشيخ: يرجى ممن عنده الطبعة الأولى أن يصححها ويعدلها على هذه الطبعة، لأنه في التنبيه يقول: وقع في الطبعة الأولى أخطاء كثيرة بسبب أن الكتاب فرغ من الأشرطة وجرى النظر والتعديل فيه للمرة الأولى، ثم جرى صفه وطبعه دون أن يجرى فيه النظر للمرة الثانية بعد صفه. وفي هذه الطبعة الثانية والحمد لله جرى تدارك ما حصل وعدلت الأخطاء، ونرجو أن تكون هذه الطبعة أحسن وأصح مما قبلها. ويرجى ممن عنده الطبعة الأولى أن يعدلها ويصححها على هذه الطبعة لتتم الفائدة إن شاء الله تعالى. قال الشيخ المؤلف: ومعذرة من التقصير. في 2 من الشهر 12 عام 1420 من للهجرة النبوية. توقفت عن الاستمرار في قراءة مجموع الفتاوى نظرا لأن الإخوة الذين صرفت لهم هذه الفتاوى أكثرهم قد سافر في الإجازة، فحتى لا تفوت الفائدة ممن نرجو أن يحضر، رأيت أننا نشغل الوقت بشرح الشيخ الفوزان وفقه الله. يقول الشيخ في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك وأهله، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجاهدوا في الله حق جهاده أما بعد، فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل. هذا هو الصحيح، التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. هذا بخلاف يعني من يقول إن الأصل هو الشرك وأن التوحيد هو غاية التطور في الدين. وكل صاحب هذا القول لا دليل معه وقوله باطل، فإن الأصل التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ولهذا نوح أول الرسل إلى قوم مخالفين. قال: وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل، قال: وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل، وكان موقف كليم الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام معهم ما قصه الله في كتابه. وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى الأرض على يد اليهود بولس الذي أظهر الإيمان بالمسيح مكرا وخداعا، فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب وكثيرا من الوثنيات. وأما الشرك في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب فحدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها. وأما الشرك في بعض المسلمين، لاحظ عبارات الشيخ دقيقة، وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد 104 حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين، لأن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أيس الشيطان أن يجمع المسلمون على الشرك. لهذا قال: وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد 104 حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين. وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق، يعني أن الشرك في بعض المسلمين يستمد من طريقين: من طريق الروافض، والفاطميين ليسوا مجرد شيعة ولكنهم يعني روافض بعد 104، يعني بعد مرور القرون المفضلة، حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد، فهم مصدر أيضا من مصادر الشرك. وكذلك الصوفية المنحرفة، التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق. ها؟ أي سجدوا على يد، نعم، لكن في وقت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يتركهم على هذا ولا يعتبرون من المسلمين، فحرقهم، حرقهم، خد لهم الأخاديد وحرقهم والذين سجدوا له. لكن هنا يعني حدوث الشرك في بعض المسلمين، ها؟ أي هو أول من أحدث الرفض؟ نعم، عبد الله بن سبأ اليهودي، أي نعم، وطلبه علي ليقتله وهرب، أي نعم. لكن القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع هذا يعني ما صار للشرك فيه يعني ظهور. هؤلاء الذين بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين يرون أنهم من المسلمين، وقد يكون لبعضهم عذر لم تقم عليه الحجة، لأن الشرك الأصغر قد يجتمع مع التوحيد ولا يهدم أصل التوحيد إلا الشرك الأكبر. لكن مثل بناء المشاهد وبدع الموالد والغلو في الصالحين قد لا يعني يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر، وما دام أنه لم يرتكب الشرك الأكبر فمعه أصل الإسلام. وكذلك يعني منبعه الثاني، منبع الشرك الثاني، حدوث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق. قال: ولكن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد العلماء المصلحين والدعاة المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة كما في الحديث. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من دينها، الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة كما في الحديث. فبقي للحق أنصاره وللدين حماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. فكم من ضال قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. وإن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد وقف موقفا عظيما من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه. يعني وقف موقفا عظيما يعد من مواقف هؤلاء الأئمة العظام في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه، من انحراف في العقيدة وانقسام في الحكم، انقسام في الحكم، حتى أن بلدة من بلدان نجد يعني تسمى التويم فيها أربعة أمراء، على كل ربع منها أمير لا يخضع للأمير الثاني، فالانقسام نعم واضح. قال: وانقسام في الحكم واستشراء للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية، شرك في العبادة ومخالفات للشرع في الحكم بين الناس. الرشوة انتشرت يعني مع القضاة ومع نعم، ورواج لسوق الشعوذة والسحر وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم كثرة وجود العلماء فيهم المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية. يعني قال يوجد علماء متبحرون في مسائل الفقه الفرعية، لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم أثر فعال في الإصلاح. فبنو إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء، فما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح تسلط عليهم الشيطان. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف في موقف الصدق والنصيحة خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه، مع أنه رجل واحد، ولكن كما قيل: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وهكذا سنة الله لا تتغير، فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ من رقدتها إلا بتوفيق الله، ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين. ورحم الله الإمام مالكا حيث يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عرج على ذكر نبذة من ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووصف لهذا الكتاب كتاب التوحيد، فقال: هو الإمام العلامة والمجاهد الصابر والداعي إلى الله على بصيرة والمجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان المشرفي التميمي النجدي. ما الشيخ ذكر التميمي لأن بني تميم من حيث العموم لهم مناقب، منها الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أبو هريرة أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى قال هم أشد أمتي على الدجال، الثانية جاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا، وفي لفظ هذه صدقات قومي الثانية، والثالثة كانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذا حديث متفق عليه، ولهذا قال التميمي. قوله النجدي: العادة أن أهل الحجاز يحسنون الظن في أهل نجد، ولهذا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه لما جاء إلى دار الندوة لم يتزين لهم إلا بقوله إنه الشيخ النجدي، فقبلوا قوله، يعني قبلوه لأن هذا الذي يتزي بهذا الزي يحظى باحترامهم. فقالوا: من أنت؟ قال: الشيخ النجدي. تصور لهم بصورة رجل حتى يشير عليهم بما يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة في السير، بس أنا أريد أن أعلق على حرص الشيخ على ذكر بعض هذه الأشياء. نعم. قال: ولد في العيينة سنة 1115، ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوها عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم ومكانة. كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء الذين كانوا على صلة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها، فكان فيهم فقهاء متبحرون في الفقه. حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرا، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده، حتى ألم بما عندهم في وقت يسير مع التروي والمناقشة والتدقيق، حتى أعجب به والده ومشائخه وزملاؤه. ثم تطلع إلى المزيد من العلم، فأقبل على كتاب الله وتفسيره قراءة وتدبرا. يرحمك الله. قراءة وتدبرا واستنباطا، وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، واستنتج منهما الاستنتاجات العجيبة، وقد دون هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه ورسائله وفتاويه، وعكف على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم، خصوصا كتب العقيدة. ثم علت به همته وطموحاته، فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة في العراق، والتقى بهم وأخذ عنهم علما غزيرا في الفقه والحديث وعلومه، حتى تضلع بالعلم وأخذه عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره، ومطالعة كتب من تقدمهم من الأئمة المحققين، ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة مدققة. وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد البون شاسعا بين هذا الواقع وبين ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج. فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف دون تمييز بين الصحيح والسقيم، والعامة منهمكون في البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات دون أن يهب أحد من العلماء فيما نعلم لإصلاح هذا الواقع الأليم والمرتع الوخيم. عند ذلك لم يسع الشيخ محمد رحمه الله السكوت عن التغيير والإنكار والدعوة إلى الإصلاح والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصفية العقيدة الإسلامية مما علق بها، وغير وجهها وبهجتها وعكر صفوها ونظرتها، فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وباشر الدعوة في بلد حريملاء التي استقر بها والده، ثم طورد منها، ثم ذهب إلى العيينة ولم يستقر فيها، فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أميرها محمد بن سعود رحمه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فواصل الشيخ رحمه الله عمله في الدعوة إلى الله، وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله ويبين لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات، وألف الكتب، وأجاب عن استشكالات من التبس عليهم الحق بالباطل، فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق، وعاند من كان دافعه التعصب للباطل. فلم ير الشيخ رحمه الله بدا من جهاد هؤلاء بالحجة واللسان من قبله، وبالسيف والسنان من قبل ولاة الأمر من آل سعود أثابهم الله، فكتب الله له النصر ولدعوته الامتداد والانتشار نتيجة لجهاد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، هذا بالحجة واللسان وهذا بالسيف والسنان. وهكذا إذا اجتمع كتاب الله وسيف الجهاد انتصر الحق واندحر الباطل. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد صدق الشاعر حيث يقول: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائلي، فهذا شفاء للقلوب من العماء وهذا شفاء العي من كل جاهل. وما هي إلا فترة وجيزة حتى دانت العباد والبلاد لدعوة الحق واستقامت فيها عقيدة التوحيد وامتد خيرها عبر الزمان والمكان إلى البلاد البعيدة والأجيال اللاحقة، فلا يزال صداها يتردد وخيرها يتجدد. وكان من أعظم ثمارها قيام دولة التوحيد وتحكيم الشريعة الغراء التي توالت ولا تزال، ولله الحمد على هذه البلاد مهما عارضها من معوقات واعترض في طريقها من عقبات، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد لقي الشيخ رحمه الله كغيره من الدعاة المصلحين معارضات من خصومه واتهامات باطلة، فقيل عنه إنه يريد الملك والسيطرة والتسلط، وهذا قيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. وكما وجه موسى أخوه هارون بقولهم: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني ما قصدكما من الدعوة إلا أن تخرجونا من أرضنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، فكيف بأتباعهم؟ مدام حصل للرسل فلان يحصل لأتباعهم، لكل قوم وارد من باب أولى. وقيل إنه جاء بمذهب خامس، ولذلك صاروا يلقبون أتباعه بالوهابية، لأنه دعا إلى ما يخالف ما ألفوه من البدع والشركيات، وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه في الاعتقاد على عقيدة السلف وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لم ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد، فكيف يكون له مذهب خاص؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع كتبه وما أجاب به عن تلك الشبه، والحق واضح ولله الحمد وضوح الشمس لا يغطيه الكذب والتلبيس، فلا يعتمد على كلام خصومه فيه وفي دعوته. ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح، وقال إن حالة أهل نجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح، وفيهم علماء ووعي، وقالوا ما ذكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تهويل من المؤرخين وتعتيم على الواقع، يعني قاله بعض، يعني حتى قاله بعض الجامعيين، بعض يعني قالوا هذا، والله المستعان. ورد مثل هذا الهراء، يقول الشيخ، ورد مثل هذا الهراء والجحود لما هو معلوم ومتواتر لا يحتاج إلى كثير عناء، وكتب خصومه من معاصريه وغيرهم تعج بالافتراءات والدعوة إلى الباطل، وما أظن هذه الفكرة إلا من إيحاء المستشرقين، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومنهم من يقول إن الشيخ لا يعتبر مجددا لأنه حنبلي مقلد، وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجددا حتى يخرج على المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد فهو يهرف بما لا يعرف. إن التجديد معناه إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شرط ذلك أن يخرج المجدد على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد، وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين. يعني ورد علينا سؤال يعني في التمذهب، وما أدراك ما التمذهب، يقول أنه شخص يقول أنا لا أتبع مذهبا معينا، فقلت إن قوله لا أتبع مذهبا معينا هو مذهب، مذهبه أن لا يتبع مذهبا أي نعم معينا، فمذهبه أي نعم. فقال وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا، ومثله ابن أبي العز شارح الطحاوي حنفي، والإمام ابن عبد البر كان مالكيا. ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالا حتى يعاب به صاحبه، وهذه دعوة نشيطة يعني بين الحركيين أو بعض الحركيين أو بعض الذين يظنون أنهم يعني من أهل الحديث أو من المتسننة. نعم، يعني يعيب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ويراه ضلالا. قال وليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالا حتى يعاب به صاحبه ولا نقصا في العلم، بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. كلام جيد للشيخ وفقه الله وأحسن لنا وله الخاتمة. قال والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به ولو لم يكن في المذهب الذي يقلده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدا في الفقه أيضا بخلاف التقليد الأعمى والتعصب الممقوت. وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألفه في بيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك. إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، لأن العبد ينقسم فعله إلى نوعين: فعل جبلي طبعي، وفعل تعبدي. فالفعل التعبدي هو العبادة، يجب أن يفرد الله بها. قال: ألفه في بيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقض كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر. وخص الشيخ طبعا الشرك الأصغر لا يغفر وهو ينقض كماله الواجب، لكن الذي ينقض كماله المستحب هو يعني ما اندرج في باب المعاصي من حيث إيثارها على الطاعة. قال: وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. قال: وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم وأموالهم ولا ينجيهم من النار، وإنما هو دليل وبرهان لتوحيد الألوهية. فالذي يقر بالربوبية كما يقول ولكنه ينازع في الألوهية، هذا يناقض إقراره، ويفسد ما أقر به. قال: وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع، يعني تحقيق توحيد الربوبية، وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد، وهو تحصيل حاصل وسعي بلا طائل، وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، لأنه يعني فطري، الإقرار بتوحيد الربوبية فطر الخلق عليه. قال: وإنما التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه في توحيد الألوهية، وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث، فهو مبني على الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. ولم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث، أو كان حسن الإسناد، أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. وسبق أن ذكرت أن الشيخ فريح وفقه الله قد خرج الأحاديث التي يعني انتقدت في كتاب التوحيد، الشيخ فريح البهلال، وقرض على تخريجه الشيخ ابن باز رحمه الله، وأيد ما توصل إليه من أن جميع ما في كتاب التوحيد من الأحاديث صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرها يحتج بها. قال: ولم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب نعم إلا ما صح من الأحاديث إلى آخر ما قال. ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة مما يعتبر فقها لنصوص الكتاب لنصوص الباب، يعتبر فقها في العقيدة الفقه الأكبر لنصوص الباب، بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب. قال: إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، ولم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطأها أكثر من صوابها إن كان فيها صواب. قال: فالقرآن الكريم كله في التوحيد. نعم. قال: لأنه إما أمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، إما أمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وإما بيان لجزاء الموحدين وعقاب المشركين في الآخرة، وإما بيان لنصر الله للموحدين وعقوبته للمشركين في الدنيا، وإما أمر بالطاعة ونهي عن المعصية، وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما أمر بموالاة الموحدين والبراءة من المشركين، وذلك من لوازم التوحيد، وإما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وذلك مما يوجب محبته والخوف منه ورجاء ما عنده. فالقرآن الكريم كما يقول العلامة ابن القيم كله توحيد، بل بنص القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني في القرآن من أوله إلى آخره كله في تحقيق إفراد الله بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله. شروح الكتاب: قال: لقد نفع الله بهذا الكتاب، وصار الطلاب يحفظونه والعلماء يشرحونه ويوضحونه، وأول من شرحه حفيد المؤلف الشيخ سليمان ابن عبد الله بشرح واف، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه، واسم شرحه تيسير العزيز الحميد. فجاء حفيد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهذب هذا الشرح وأتمه، واسم شرحه فتح المجيد. ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات، منها مختصر الشيخ حمد بن عتيق، واسم مختصره إبطال التنديد، ومختصر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، ومختصر الشيخ سليمان بن حمدان، وله شروح أخرى قديمة وحديثة، وهناك كتابان حوله لباحثين جامعيين. قال: نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة كما انتفعت به الأجيال السابقة، آمين. يقول الشيخ: قصتي مع هذا الكتاب: درست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإجازة الصيفية، وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس وتشاركهم إحدى دور التسجيل، وعندما أنهيت الكتاب والحمد لله وانتشرت تسجيلاته كثرت علي الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب ولله الحمد قد شرح بشروح كثيرة وكافية وما جئت بجديد، إلا أنها لما كثرت علي الطلبات في ذلك قلت لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأذنت بتفريغ الأشرطة وكتابة ما فيها، وأشرفت على ذلك ونقحته حسب استطاعتي، وها هو بين يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خير فهو من الله، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ